ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأوصيكم بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إنكم ستسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا: قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث عظيم جميل، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قواعد الإسلام ووصوله في هذا الحديث، وهدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قواعد الجاهلية ووصولها. ونحن بتوفيق من الله عز وجل نحاول أن نفصل بشيء من الإيجاز في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم النحر، أي في يوم عيد الفطر، في يوم عيد الأضحى، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الناس كانوا يتلاعبون في الشهور حسب ما يريدون وحسب ما تقتضيه الحاجة آنذاك، فكانت العصبية الجاهلية والقبلية الجاهلية هي المسيطرة عليهم، فحيثما وجهتهم العصبية توجهوا، وحيثما سارت بهم ساروا، وحيثما وقفت بهم وقفوا. فعند ذلك كانوا يقاتلون في العام كله، فإذا ما دخلت الأشهر الحرم أوقفوا القتال، لأنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم 3 أشهر متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر مفترق عنهم وهو شهر رجب. فكانوا يستطيلون مدة الأشهر الحرم 3 المتوالية، فكانوا يوقفون القتال شهرين ويتلاعبون في المحرم، فعاما يقدمونه وعاما يؤخرونه حسب ما تقتضيه عصبيتهم، حتى تناسى لديهم الزمان، فما صاروا يفرقون بين شهر وشهر ولا يميزون. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا به عدة ما حرم الله. هذا القول قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، معنى النسيء أي التأخير، النسيء أي التأخير، فقولوا إنما النسيء أي إنما تأخيرهم للشهور وتبديلهم فيها، إنما النسيء زيادة في الكفر أي مبالغة في الكفر، أي كفر فوق كفرهم الذي هم عليه. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فعند ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك أن الزمان قد استدار كدورته، أو كما هو يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض. فوافق ذلك حجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا للصحابة رضي الله عنهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مستفهما أصحابه، قال أي يوم هذا؟ فعند ذلك صمت الصحابة رضي الله عنهم مع قولهم الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حرمنا فيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف حال أصحاب النبي مع نبيهم، كانوا لا يقدمون قولا فوق قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا نطق صلى الله عليه وسلم فالكل يصمت، وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم فالكل يسكت، لا يتقدمن أحد بقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال فالقول قوله. ولذلك بين ربك عز وجل هذه الحقيقة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت الآن إذا قلت لأحد قال رسول الله استهزأ وسخر ورفع صوته، مع العلم أن رفع الصوت على قول النبي أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كما قرره جمهور أهل العلم، فرفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته صلى الله عليه وسلم، كذلك رفع الصوت في مسجده بعد موته صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته. فأيها الحبيب تأدب كما تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم، فإنما نحن خلفهم نسير، وعلى طريقتهم نسير، وعلى هديهم نقتفي، وبآثارهم نقتدي. إنهم الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع علمهم أن هذا اليوم هو يوم النحر، لا يشكون في ذلك، لكنهم صمتوا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة رضي الله عنهم مع قولهم الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه، فقال أليس هو يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم سأل سؤالا آخر فقال أي شهر هذا؟ فسكتوا أيضا. كان منهم لما سكتوا في السؤال الأول وأقر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه على وفق أو على وفق ما عندهم وما يعرفونه، كان منهم أن يجيب في السؤال الثاني، لكنه الأدب الذي تعلموه من مدرسة النبوة ما تكلموا في السؤال الثاني كذلك، إنما أجابوا بقولهم الله ورسوله أعلم. فقال أليس وذي الحجة؟ وهم يعلمون أنه ذي الحجة لا يشكون في ذلك. فعند ذلك قالوا بلى، قالوا بلى. فسأل سؤالا ثالث فقال أي بلد هذه؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم وسكتوا حتى في السؤال الثالث، مع أنه أجاب في السؤالين الأوليين على وفق ما عند الصحابة وعلى وفق ما يعرفونه، لكنهم تأدبوا، لكنه الأدب. فسكت الصحابة مع قولهم الله ورسوله أعلم. فقال أليست هي البلد الحرام أي مكة؟ وهم في مكة ويعلمون اسم مكة ويعلمونه كما يعرف أحدنا اسمه واسم أبيه وأمه، يعلمونه جيدا. إنما هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أليست هي البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع أيها الحبيب لهذا الكلام الجميل، اسمع لقول نبيك وهو يقرر أمورا من الأهمية بمكان، طالما غفل عنها الكثير وتهاون بها الكثير واستهزا بها الكثير، فصارت أيامنا هرج، وصار عصرنا هرج، وصارت الدماء هدر، يقتل الرجل أخاه كأنما يذبح لداده. أيها الحبيب، فعند ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثلاث حرمات اجتمعت في وقت واحد، فأضافت الحرمة الأولى إلى الحرمة الثانية مزيد حرمة، وكذلك الحرمة الثالثة أضافت كذلك مزيد حرمة. فاجتماع الحرمات الثلاث في وقت واحد هذا إن انتهتها إنما إن دل ذلك فإنما يدل على درة العبد على ربه وعدم معرفته لحرمات الله عز وجل، وأن هذا الرجل الذي انتهت الحرمات هذه الثلاثة مجتمعة، إنما هذا الرجل قد أمعن في الكفر والطغيان وقد أمعن في الضلال. حرمات المجتمعة حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم عليكم حرام. الدماء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة هذه الثلاث مجتمعة، فمن انتهك دماء المسلمين فقد بلغ من الإجرام ما بلغ. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فقال ذلك صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله وقال ربك عز وجل وما توعد بوعيد في كتابه بأشد ما توعد على سفك الدم الحرام. فقال ربك عز من قائل ومن يقتل مؤمنا متعمدا اثما فجزاؤه، ما هو جزاؤه؟ ما هو جزاؤه الذي أعده له الله عز وجل من العقاب؟ جزاؤه غضب الله عليه. ولو سكت ربك عز وجل عند حالة الغضب فكفى بها ذلة واستهانة، إنما أضاف عقاب إلى عقاب. فقال صلح قال الله عز وجل جزاؤه جهنم خالدا فيها الابتلاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم جزاء؟ كم عقوبة منتبعة؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عز وجل عليه واللعن كذلك وأعد له عذابا عظيما. أيها الحبيب، إن أمر الدماء عند الله عظيم، ولذلك من قتل نفسا كما قال ربك عز وجل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تلك النفس التي أحياها الله عز وجل، ما كان لأحد أن ينازع الله في سلطانه فيقتل نفسا ويزهق نفسا أحياها الله عز وجل. إن دماءكم عليكم حرام، وقد تكلمنا في هذا الموضوع في خطبة كاملة قبل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأعراضكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام. تلك الأموال التي طاشت بقلوب الناس، تلك الأموال التي زلزلت عرش القلوب، فصار الناس لا ينهجون إلا بذكر المال ولا يتكلمون إلا في المال. فإن افترقوا افترقوا عن ذكر المال، وإن اجتمعوا اجتمعوا على ذكر المال. تجدهم يتكلمون في الغلاء وفي الرخص، يتكلمون في كيف يأتي أحدهم بالدينار والدرهم وبالجنيه، ثم إنه لا يراعي أمن حلال اكتسب أم من حرام اكتسب، ثم إنه لا يراعي هذا المال شرعه له ربه أم حرمه الله عليه. فتجد مثلا الموظف في مكتبه، الموظف في مكتبه فاتح المكتب، برج المكتب مفتوح، فإذا ما أردت ورقة مثلا اختلق لك المعاذير، وهو يستطيع أن يخلصها لك في دقيقتين، لكنه حب المال يريد أن يقول لك اعطني رشوة حتى أخلص لك ما تريده، لكنه يحتال بطريق أو بآخر. ومهما اختلفت المسميات الأصل باق وهو واحد. أيها الحبيب، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل المال بالباطل بشتى أنواعه وطرقه، سواء كان عن طريق الرشا، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، سواء كانت الرشوة كبيرة أم صغيرة فملعون معطيها وملعون آخذها. لعن الله الراشي والمرتشي، هذا في باب الرشوة. ثم إن الله عز وجل قد سد باب السرقة وأغلقه، فوضع ربك عز وجل حد السرقة حتى لا يؤكل المال من حرام. ثم إن الله عز وجل قال في كتابه كلاما مجملا مبينا أن المال لا يؤكل في الحرام، فقال ربك تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال ربك عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في آية النساء. كلام ربك الحكيم. تجد المدرس في مدرسته يدخل الفصل مثلا ويجلس لا يتكلم، لماذا؟ حتى يحمل الطلبة على أخذ الدروس، ولا يعلم هذا المسكين أن هذا أكل للأموال للباطل. كذلك سواء كان اجتهد مع الطلبة في دروسه فقد أكل المال بالباطل بمرتبه، أكل مرتبه بالباطل لأنه لم يوفيه حقه، كذلك الموظف مثلا في أي وظيفة تجد يحتال عليك بشتى الحيل، يعطيك مثلا يكتب عليك بعض الأمور اللي اتخذتها وأنت ما اخذتهاش في الحقيقة عشان عايز يتصرف من ناحية ثانية، هكذا هذا أكل الأموال الناس بالباطل، هذا على سبيل الأفراد. أما على سبيل الأشخاص تجد الرجل يختلف، ثم إن هذا المسكين يقول في قرارة نفسه: هذه مال دولة ولي حق فيها، ولا يعلم هذا المسكين أن اختلاسه من شخص بعينه أرحم له من أن يختلس مالا عام، المال العام، لأن المال العام مثلا لو اختلس مثلا من جمعية زراعية مثلا حوالينا هنا لا يعلم أن الرجل في القاهرة له فيها نصيب، وفي الصعيد له فيها نصيب، وفي كل مكان من الدولة له فيها نصيب، فكيف بهذا المسكين حينما يأتي هؤلاء كلهم يوم القيامة وقد تعلقوا برقبته، كل يريد حقه، وأن له حق أو أن له مال حتى يوفي هؤلاء حقهم. عند ذلك ينادي يقول: يا ليتني كنت ترابا. هكذا تجد الموظف في مصلحته يذهب الساعة 10 مع ان المفروض يوصل الساعة 8 او 9 حسب ما حدد له وقرر، الساعة 10 ويجي اخر الشهر ياخذ له 100 جنيه، نقطعها نقول حنجيبه حد ادنى خالص ياخذ 100 جنيه. طب وبعدين؟ إن قلت له اتق الله يقول لك: أعمل مدينة هتعمل ليه؟ لما مضيت على عقد التوظف؟ لماذا؟ هذا الإمضاء شرط بينك وبينهم على أن تحضر من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لا يحل لك بحال من الأحوال أن تتأخر ساعة في حال ذهابك، ولا أن تتقدم ساعة في حال عودتك، والمال الذي تأخذه مال حرام وأكل من الحرام. وقد قال نبيكم وأموالكم عليكم حرام. حرام. قف على ذلك. البيع والشراء تجد الغش والخديعة والحيل والأيمان الكاذبة أكل لأموال الناس بالباطل. والكلام في هذا يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: وأموالكم عليكم حرام. ثم قال: وأعراضكم عليكم حرام. العرض هو موضع المدح والذم من الرجل بعرضه يمدح وبعرضه يذم. وأمر الأعراض كبير، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مات دون عرضه كمرتبة الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن مات دون عرضه فهو شهيد. والعرض في الحقيقة وانتهاكه قد اشترك فيه رجلان. أما الرجل الأول فهو صاحب العرض نفسه الذي سمح لألسن الناس أن تلوك عرضه. كيف سمح؟ يمسك صوتا ويضرب الناس، أم يقف للناس كلما تكلم متكلم ضربه؟ أبدا أبدا، إنما هو انتهك عرض نفسه بأمور، منها أنه سمح للأجانب بأن يدخلوا على حريمه، هذه واحدة. الثانية أنه سمح لحريمه أن يخرجن إلى الشوارع متبرجات سافرات كاشفات وجوههن وأعناقهن وأرجلهن، سمح لهن أن يخرجن متهتكات. فعند ذلك صار هو الذي انتهك عرض نفسه أولا، فقتلت فيه الغيرة وقتل في نفسه الحمية. فعند ذلك لا يغضب إذا ما سمع متكلم يتكلم في عرضه، إذ كيف يغضب وهو المتسبب الأول؟ لو أن رجلا جاء بلحم ووضعه في الطريق ثم تركه، فلما اجتمعت الكلاب على أن تأكل هذا اللحم ضرب الكلاب ضربا شديدا، هل هذا بعاقل؟ هل هذا بعاقل؟ هذا مجنون، لأنه لو غطى اللحم وأحكم عليه الغطاء ووضعه في مكان آمن ما وصلت الكلاب إليه. كذلك من سمح لنسائه أن يخرجن متهتكات متبرجات سافرات سافلات، كمن وضع اللحم في الطريق ثم بعدما أكلته الكلاب ظل متحسرا وظل يضرب الكلاب، هذا هو الرجل الأول وهو المسؤول الأول. أما الرجل الثاني وهو هذا الإنسان الذي يلوك أعراض الناس، فليتق الله عز وجل وليعلم أن عرض الناس ليس كلاً مباحاً، إنما حرمه الله عز وجل. عرض الناس ليس كلا مباحا، ثم ليعلم أنه إن تكلم في أعراض الناس تكلم الناس في عرضه حتما ولا محالة. ولذلك قال القائل: الزنا دين عليك، إن استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. حتما يقينا من زنى ببيت أو في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. الزنا دين، والوقيعة في أعراض الناس دين، حتما سيوفى هذا الدين منك ومن عرضك، وستلوك ألسنة الناس عرضك ولا محالة. فإن أردت صيانة لعرضك من الناس فصن أعراض الناس من نفسك، يصن الله عز وجل عرضك من ألسن الناس. هكذا أيها الأحبة الكرام، الجزاء حتما من جنس العمل، هذا الذي قاله ربك عز وجل مبينا هذه الحقيقة. فقال: إن تنصروا الله ينصركم، أي إن فعلتم أولا أعطاكم الله عز وجل. وقال: واذكروني أذكركم. هكذا أيها الأحبة الكرام، إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وبين أن هذه الأمور في الحرمة كهذه الثلاث حرمات التي اجتمعت في وقت واحد وفي يوم واحد وفي ساعة واحدة، كما قررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم وهي متممة لرواية البخاري، قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. هذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن ينصح ويستجيب الناس لنصحه فليبدأ بنفسه أولا، عند ذلك يسمع منه النصح ويستجاب له. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها ذات التقى. فابدأ بنفسك أولا أيها الحبيب، وخذ العبرة والمثال من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ربيعة ابن ربيعة كان طفلا مسترضعا في قبيلة تسمى قبيلة بني سعد، فكانت بين قبيلة بني سعد وقبيلة هذيل أو بني بكر معركة شديدة، فقتل ابن ربيعة بن الحارث وهو لا يزال طفل صغير. فعند ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لأنه كان في أمر من أمور الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول لمن أضعه رضا العباس بن عبد المطلب. فيه تقرير لأمر قد انتهكه الناس، لأمر قد استباحه الناس واستحلوه، أمر الربا، أمر الربا. وقد بين النبي أنه من أمور الجاهلية كما سمعتم، وإن ربا الجاهلية موضوع، والربا معناه زيادة مشروطة على أصل المال، العامل فيها الزمن، العامل فيها الزمن. تأتي لرجل مثلا وتقول له: أنت محتاج، اعطيني 100 جنيه لشهر أو شهرين أو 3، فعند ذلك يقول لك: كم ستردها؟ تقول له مثلا: 110 جنيهات. هذه كما سمعتم زيادة مشروطة على أصل المال، العامل فيها الزمن. تروح للبنك تقول له: عايز قرض 10,000 جنيه، 2,000 جنيه، 3,000. طيب خذ 12% بعد سنة، بعد 6 سنة على 12%، يعني تسد الألف بألف ومئة وعشرين. هذه زيادة مشروطة على أصل المال، العامل فيها الزمن، العامل فيها الزمن. وما توعد ربك بشيء مثل ما توعد أكل الربا. فقال ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقبل ذلك قال ربك عز وجل: إن الذين يأكلون الربا، أو الذين يأكلون الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا حال يوم القيامة، حال يوم القيامة يرى في الطرقات كالمصروع، المصروع الذي به لف ومس جني، فتجده في حال حضور المس يتخبط يمينا ويسارا ويتقلب يمينا ويسارا، ولا لا يدري ما يفعل وما يفعل به، كالذي يتخبط الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد لأكل الربا بعدما علم حرمته وبعدما علم وعيد الله عز وجل فيه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال ربك: يمحق الله الربا. الذي يأكل بالربا ستجده لا بركة في ماله، عند الطبيب الفلاني يصرف بالآلاف، يصرف بالآلاف، والطبيب العلاني ينفق بالآلاف، والطبيب ولا بركة في المال، الولد يأخذ كذا، البنت تأخذ كذا، ابتلي في ماله، يأكل بكذا، يشرب بكذا، لا بركة في المال أصلا، البركة ممحوقة منه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات أي ينميها ويزيدها ويعلي منها ومن شأنها ويرفع منزلتها ودرجتها، ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال ربك عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا أتى الله عز وجل بهذه الآية في هذا الموضع، مع أنه يتكلم على الربا قبلها ثم تكلم بعد ذلك على الربا بعدها، لماذا أتى بها في هذا الموضع مذكرا أنه لا يتصور من رجل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة أن يأكل ربا، لا يتصور منه ذلك. فلذلك أتى في الآية التي بعدها وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم آمنتم بالله عز وجل وصدقتم كلامه وأيقنتم بوعيده ووعده، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وانتهوا عن الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، رتب واسمع لهذا الكلام الذي يمزق القلب الحي، القلب الميت لا يؤثر فيه الكلام. وإن ذكرت بأي تذكرة مهما عظمت التذكرة، وقد قال ربك: إنما يستجيب من أحياء، أحياء القلوب، لا، إنما يستجيب الذين يسمعون، لا يسمعون بآذانهم. لم يرد الله عز وجل لمن يسمع بالآذان والقلب مغلق، إنما يريد ربك عز وجل أن يذكر أن الذي يستجيب هو الذي يسمع لا بأذنه، إنما يسمع بقلبه، فيستقر الكلام في القلب، الكلام في القلب. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى أي الذين صمت آذانهم وأعمى الله قلوبهم وبصيرتهم، هؤلاء العميان الموتى يبعثهم الله يوم القيامة، يبعثهم وقد نساهم كما نسوا لقاءه سبحانه، يبعثهم وقد نساهم، يبعثهم عميان في الآخرة، عميان البصر في الآخرة كما كانوا عميان القلب عن الحق في الدنيا. والذي والموت يبعثهم الله يوم القيامة، فالذي يسمع الموعظة ويتذكر بها ويتدبرها هو الحي القلب، أما ميت القلب لا تؤثر فيه المواعظ. فاسمع لقول ربك عز وجل وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا، بعد هذه الآية: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا ما بقي من الربا كما أمرتكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تستطيع يا مسكين أن تحارب الله عز وجل مهما كان جبروتك ومهما كانت قوتك، تستطيع أن تحارب الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن تبتم لكم رؤوس الأموال، أما الربا ارموه بالبحر لا تستفيد منه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكر بهذه الآية التي ينخلع لها القلب، فقال ربك عز وجل في نهاية هذا الكلام: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وختم الكلام عن الربا بهذه الآية. أيها الأحبة الكرام، الكلام في هذا الحديث يقول: نترك بقيته إلى أن يقدر الله عز وجل في لقاء آخر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وقل عثراتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار. اللهم حصن بطوننا وبيوتنا من الحرام. اللهم حسن بيوتنا وبطوننا من الحرام، اللهم استر عوراتنا واحفظ أعراضنا واحفظ أموالنا يا رب العالمين. اللهم استر الإسلام في بقاع الأرض، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وقنا العثرات وأكرم الصبر. لا يعقلون.